الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه القرآن. نقول القرآن منه ما هو محكم، والإحكام هو بمعنى وضوح اللفظ والمعنى، ما اتضح لفظه ومعناه فإنه محكم، والمتشابه هو ما اتضح لفظه وخفي معناه كالكيفيات ومعاني الحروف المقطعة، فإننا نقول أن هذه تعد من المتشابه الذي اختص الله به نفسه في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، أي الذين يتبعون المتشابه من القرآن ويبحثون عن الآيات التي فيها تشابه، ثم بعد ذلك يقتحمون هذه الآيات بتفسيراتهم الخاطئة، فإن هذا علامة على الشبه التي وقعت في قلوبهم والأمراض التي استولت على قلوب هؤلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى فجعل ابتغاء التأويل، أي طلب تأويل الآيات المتشابهة، علامة على الزيغ، أي علامة على الضلال. ثم قال وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم كما في الآية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه المسألة وهي الوقوف على لفظ الجلالة مسألة اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى الوقوف على لفظ الجلالة، وهذا رأي الجمهور، وذهب جمع من العلماء من الصحابة ومن بعدهم إلى الوصل، وهذا رأي لابن عباس وعائشة وغيرهم من أهل العلم، وهذا أمره سهل، فإذا قصدنا بذلك الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، المراد بذلك في الآيات المتشابهة كالكيفيات ومعاني الحروف المقطعة وغير ذلك، فهذا مما اختص الله به نفسه. وإذا فسرنا الآية على قراءة الوصل فإننا نقول أن المراد بذلك وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم المراد بذلك التفسير، أي تفسير القرآن، فإن أهل العلم يعرفون معنى الآيات ويفسرون القرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله هنا لا كيف، أي لا تكييف. وعلى ذلك نقول هل لصفات الله عز وجل كيف؟ نقول نعم لها كيف، ولكن هذا الكيف لا يعلمه أحد من الناس، وإنما اختص الله به نفسه. فعلم الكيفيات من الأمور التي لا يعلمها أحد. ثم قال ولا معنى. قوله ولا معنى نقول معنى ذلك أي ولا معنى الذي يريده المعطلة وهي المعاني الباطلة. وعلى ذلك نقول أن صفات الله عز وجل لها معاني كالاستواء والعلو وغير ذلك، ومعاني هذه الصفات واضحة فنجريها على ظاهرها. أما قوله ولا معنى أي ولا معنى على ما يريده المعطلة. وعلى ذلك نقول أن قول الإمام رحمه الله تعالى هنا فيه رد على طائفتين. الأولى من قوله لا كيف رد على الممثلة، وقوله ولا معنى رد على المعطلة، لأن المعطلة يقولون اليد بمعنى النعمة أو القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، فقصد الإمام رحمه الله تعالى الرد على طائفتين وهما الممثلة والمعطلة في ذلك. قد يقول قائل ظاهر هذا الكلام أنه ولا معنى أي المراد بذلك التفويض، ولكن نقول أن تعبيرات الأئمة في ذلك تدل على أنهم يثبتون المعاني لله عز وجل. لذلك نقرأ في كلام السلف أحيانا أنهم يقولون أو يفسرون بعض النصوص، أو حينما يتحدثون عن الصفات يقولون أمروها كما جاءت، ومنهم من يقول أمروها بلا تفسير، وأحيانا يقولون بلا معنى. فنقول أن هذه الألفاظ تدل على أنهم يثبتون الصفات ولكن ينفون المعاني الباطنة، المعاني الباطلة التي يقول بها المعطلة. لذلك لما تقرأ كلام الأئمة في ذلك تجدهم في مواضع كثيرة يثبتون الصفات لله عز وجل ويفسرونها، وأحيانا يقولون أمروها كما جاءت بلا تفسير أو بلا معنى أو غير ذلك. فنقول أن هذا الكلام وإن كان مشتبها عند بعض الناس فالقاعدة أن المشتبه أو المشتبه يرد إلى المحكم، فنقول أن هؤلاء لهم كلام يدل على أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل ويثبتون المعاني لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى بلا حد ولا غاية. نقول أولا التعبير بهذه الألفاظ ينبغي أن تجتنب، وخاصة في كتب الاعتقاد المختصرة. لماذا؟ نقول لأن هذه الألفاظ من الألفاظ المجملة التي تحتمل حق وتحتمل باطل. ثانيا أنها ألفاظ ليست من الألفاظ الشرعية وإنما مأخوذة من أهل الكلام. لذلك نقول أن أول من عبر أو تكلم بهذه الألفاظ هم المعطلة، بالأخص الجهم بن صفوان، وكذلك بشر المريسي وغيرهم من أهل الكلام، هم الذين بنوا كما قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، بنوا جميع غلوطاتهم على مثل هذه المسائل، لأنها تحتمل حق وتحتمل باطل. لذلك كثر في كلام السلف التعبير بهذه الألفاظ ولكن بين نفي وإثبات. تجد بعض السلف يقولون نصف الله بحد، وبعضهم قالوا بلا حد ولا غاية. حتى صنف الدشتي رحمه الله تعالى كتاب سمى إثبات الحد لله عز وجل. وسبب الكلام في ذلك أن أهل التعطيل نفوا عن الله عز وجل الحد، ويريدون بذلك نفي الصفات وبالأخص العلو لله عز وجل. فاضطر أهل السنة والجماعة إلى أن يعبروا ويوضحوا هذا المعنى بقولهم بحد. ومنهم من نفى الحد وأراد بذلك معنى صحيح. وعلى ذلك نقول ما معنى بلا حد ولا غاية؟ نقول إذا فسر أو إذا تكلم السلف بقولهم بلا حد، فالمراد بذلك أي بلا ممازجة لخلقه، ويريدون بذلك أنه منفصل عن خلقه. وإذا قالوا بحد فالمراد بأنه بائن من خلقه، أو يقال بلا حد المراد بذلك الحد هو النهاية والغاية، فالله عز وجل لا حد له أي لا غاية له، لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لما كانت هذه الجملة من الجمل المجملة اختلف الناس فيها، حتى السلف منهم من يثبت ومنهم من ينفي في ذلك. لذلك نقول أن ترك هذه الألفاظ أولى، ولكن يعذر الأئمة حينما تكلموا على هذه المسائل. لماذا؟ نقول لأن هذه المسائل أشيعت في وقتهم وظهرت في وقتهم، فلا بد لأهل العلم أن يبينوا الحق في ذلك، فلا يلام المتقدم باصطلاح حدث في وقتهم أن يبينوا في ذلك. فلذلك لم يعهد عن المتقدمين من الصحابة والجيل الأول والثاني أنهم تكلموا بأن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، ولكن في عهد الإمام أحمد اضطر السلف أن يجهروا ويصرحوا ويتكلموا بأن القرآن ليس بمخلوق. لماذا؟ لأنه ظهرت بدعة، وهي بدعة القول بخلق القرآن. لذلك لما ناظر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الجهمية في ذلك بين يدي الخليفة، فقال له هل هذه المسألة التي هي خلق القرآن هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ قال الجهمي لا. قال هل تكلم بها الصحابة ومن بعدهم؟ قال لا. قال سبحان الله، وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة وأنت لم يسعك هذا الأمر. ثم بعد ذلك في مناظرة أخرى جاء بنفس هذه الشبهة الجهمي إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال القول بأن القرآن ليس بمخلوق، هل تكلم بذلك الصحابة وهل بحثوا في ذلك؟ قال لا. قال إذن لا بد أن تسكت. لماذا؟ لأن الصحابة لم يتكلموا بأن القرآن ليس بمخلوق. قال الإمام أحمد ردا عليه أسكت نسكت، لأن هذه المسائل مسائل محدثة ولم يتكلم بها، فلذلك نسكت. لذلك اضطر أهل السنة إلى أن يعبروا بهذه التعبيرات بلفظ بأنه ليس بمخلوق، وكذلك بالحد وأحيانا والغاية وغير ذلك، مع أن هذه المسألة تختلف عن مسألة القول بخلق القرآن، ولكن نقول أن الضرر أو اضطرار السلف إنما هو لواقع الحال. لذلك لو ألف مؤلف في هذا الوقت فنقول أنه ينبغي لك أن لا تذكر هذه الألفاظ الحد والغاية. لماذا؟ لأنها لم تظهر في وقتنا، وإنما ظهرت في وقت واندثرت وسكت الناس عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. المحكم من القرآن ما ظهر لفظه ومعناه أو ما اتضح لفظه ومعناه، والمتشابه ما اتضح لفظه وخفي معناه كالكيفيات والحروف المقطعة. ثم قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، رحمك الله، لشناعة شنعت كما شنع الجهمية وعموما المعطلة وغيرهم على أهل السنة والجماعة حينما أثبتوا الصفات لله عز وجل فقالوا بأنكم حشوية أو نوابت أو غير ذلك من الألفاظ، فإننا نقول أن لا نترك الحق بسبب تشنيع هؤلاء. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم. ونقول هذا الاعتقاد الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اعتقاد الحق، وهو أمر أجمع العلماء عليه، وهذا يسمى بالاعتقاد المجمل. وعلى ذلك نقول أن ذكر الاعتقاد يأتي على نوعين، ذكره على سبيل الإجمال كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، النوع الثاني الذكر الذي يكون على التفصيل كمن يذكر باب الأسماء والصفات ويفصل في ذلك. وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على مراد الله أي بمعنى على ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهو المعاني الحقة، وكذلك على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المعاني الحقة التي تكون لله عز وجل. ثم قال وعلى هذا درج السلف. نقول السلف هم أصحاب القرون المفضلة دون من رمي ببدعة كالخوارج. والخلف قال وأئمة الخلف، نقول الخلف هم من جاء بعد السلف وهو على منهج السلف. والخلف يطلق أحيانا ويراد به المدح كما ذكر المؤلف هنا قال وأئمة الخلف، فنقول هنا الخلف هم من جاء بعد السلف على منهج السلف. وأحيانا يراد بالخلف كلمة يراد بها الذم، وهم من خالف منهج السلف يقال هؤلاء من الخلف. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درجة السلف. وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويل. نعم. قد يقول قائل هذه الألفاظ من المصنف رحمه الله تعالى قوله على الإقرار والإمرار والإثبات يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى من المفوضة، فنقول هذه الجمل تفسر بما بعدها، لذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر كثير من صفات الله عز وجل كالوجه واليد والكلام وفسر ذلك باعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا كله يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى على منهج السلف، وأن هذه الألفاظ يعبر بها السلف ويريدون بذلك ما وافق الحق. فقولهم الإمرار التي تشكل في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن المراد نمرها على ظاهرها، أما مذهب المفوضة فإنهم يقولون نمرها على ظاهرها، وأما المعنى فإن نتركه لله عز وجل أو نفوضه لله عز وجل. نعم. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. وقولوا اتبعوا أي اتبعوا من سبق من الصحابة في ذلك، ولا تبتدعوا فقد كفيتم أي كفيتم البحث والنظر، وعليكم بالاتباع لأن الصحابة كفوكم هذه المسائل. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم، فإنهم المراد بالقوم هم الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. نعم. وقوله ببصر أي ببصيرة، عن علم كفوا أي بمعنى تركوا هذه المسائل، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. نعم. وهم وفي بعض النسخ ولهم، وهم على كشفها أي إظهار هذه المسائل كانوا أقوى. لماذا؟ لأنهم أعلم وأفضل من غيرهم. وبالفضل أي بالزيادة لو كان فيها أحرى، أي لو كان الكلام في الصفات على ما يذكره أولئك القوم من المعطلة من التحريف، لو كان ذلك فيه فضل لكان الصحابة أولى أن يتكلموا على تحريف الصفات، ولكن إنما سكتوا عن علم في ذلك. نعم. فلأن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي. نعم. ولقد وصفوا منه أي من هذا الدين، وصفوا منه ما يشفي. نعم. وتكلموا منه ما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى المستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، أي وإن جملوه لك بالقول فعليك بكلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بكلام الصحابة. نعم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول؟ هذه تسمى بالمناظرة، وهذه المناظرة نقول وقعت بين رجلين. الأول محمد بن عبد الرحمن الأدرمي الجزري رحمه الله تعالى، لرجل تكلم ببدعة، وهو أحمد ابن أبي دؤاد، وهو رأس أو قاضي المعتزلة، وهو من أكبر من دعا إلى القول بخلق القرآن. وحصلت هذه المناظرة بين يدي الواثق بالله، وهذه المسألة التي هي أو هذه البدعة التي هي الخلق أو خلق القرآن، نقول كانت بدايتها في سنة 212 للهجرة، ولم تنتهي هذه الفتنة إلا في سنة 234 للهجرة، وكانت البداية في عهد المأمون في ذلك، وانتصر أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وظهر الحق، ثم بعد ذلك توالت بعض الفتن على أهل السنة والجماعة بعد القول أو بعد انتصار أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، كالقول مثلا في أحرف أو في ألفاظ القرآن هل هي مخلوقة أو ليست بمخلوقة، وكذلك أحرف اللغة العربية هل هي مخلوقة أو ليست بمخلوقة، وكذلك الإيمان هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. وإنما يريد بذلك أهل البدع التوصل إلى القول بخلق القرآن، لأنهم إذا قالوا بأن ألفاظ الناس بالقرآن مخلوقة أوهموا الناس بأن الملفوظ الذي هو القرآن مخلوق، وكذلك إذا قالوا بأن أحرف اللغة العربية مخلوقة قالوا بأن هذا القرآن مكون من أحرف عربية فهو مخلوق، وكذلك القول بأن الإيمان مخلوق قالوا بأن الإيمان يشمل الصلاة، والصلاة تشمل قراءة القرآن، ويدل على أن القرآن مخلوق، فتنبه أهل السنة والجماعة فاستفصلوا في هذه المسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في باب الصفات، فقال: فمما جاء، قوله مما جاء من تبعيضية، أي بعض ما جاء في صفات الله عز وجل. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بإثبات صفة الوجه، واعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أننا نقول أنهم يعتقدون أن الله عز وجل موصوف بالوجه، وأن وجهه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، فنثبته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والقاعدة في ذلك أن كل وجه أضيف إلى الله عز وجل فهو من باب إضافة الصفات، واختلفوا في آية واحدة وهي قوله تعالى فثم وجه الله، هل هذه الآية من الصفات أو ليست من الصفات، على خلاف بين السلف في تفسير هذه الآية مع اتفاقهم بأن الله عز وجل موصوف بالوجه. والأظهر في ذلك أن نقول أن هذه الآية فيها إثبات الصفة وتدل على الجهة، لذلك من العلماء من قال بأن هذه الآية تعد من آيات الصفات، ومنهم من قال بأن الآية ليست من آية الصفات وإنما المراد بذلك الجهة، فنقول أن هذه الآية من آيات الصفات وأيضا تدل على الجهة التي يصلي إليها الإنسان. ووجه الله عز وجل موصوف بصفات كالجلال والإكرام والسبحات والبصر وغير ذلك، وهذا كله يدل على أنه وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك المعطلة وقالوا بأن المراد بالوجه إنما هو الثواب أو إرادة الثواب، فالرد عليهم نقول أولا أن الوجه مضاف إلى الله عز وجل، والأصل أن الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف فإنها تكون صفة له. ثانيا نقول بأن الوجه لله عز وجل موصوف بالجلال والإكرام والبهاء السبحات والبصر والحجب، كل هذا يدل على أنه وجه حقيقي، ولا يمكن أن يوصف الثواب بمثل هذا. وعلى ذلك نقول أن الوجه لله عز وجل إنما هو وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة اليد، ونقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن اليد لله عز وجل يد حقيقية، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وممن حكى الإجماع جمع من أهل العلم كالإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى والأصبهاني وغيره. واليد لله عز وجل موصوفة بعدة صفات، وصفت بالتثنية بل يداه مبسوطتان، وصفت باليمين، وصفت بالقبض، وصفت بالبسط وبالأصابع وغير ذلك، وهذا كله يدل على أن اليد حقيقية. وخلف في ذلك المعطلة وقالوا بأن اليد إنما المراد بها النعمة أو القدرة، فالرد عليهم نقول بأن اليد أضيفت إلى الله عز وجل، والأصل أنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثانيا نقول أن نعمة الله وقدرة الله لا تحد بحد، فلا يقال هي واحدة أو اثنتين. أما اليد لله عز وجل فموصوفة بأنها ثنتين، وهذا دليل على أنها يد حقيقية له سبحانه وتعالى. ثالثا نقول بأن اليد لله عز وجل موصوفة باليمين والقبض والبسط والأصابع وغير ذلك، أما النعمة أو القدرة فلا يصح أن توصف بذلك، فهذا كله يدل على أن اليد حقيقية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى النفس لله عز وجل، ولكن النفس هل هي صفة لله عز وجل أو أن النفس بمعنى الذات؟ نقول المصنف رحمه الله تعالى جعل النفس ماذا؟ صفة لله. لماذا؟ لأنه قال فمما جاء من آيات الصفات، فهو يقول بأن النفس صفة لله عز وجل. وعد جماعة من العلماء على أن النفس صفة لله عز وجل كالإمام البغوي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النفس المراد بها الذات وليست صفة لله عز وجل، ويدل على ذلك بأنك تقول رأيت زيدا نفسه، أي بمعنى ذاته. فالنفس بمعنى الذات وليست صفة متعلقة بالذات، وهذا هو القول الأظهر في ذلك. والأمر في ذلك سهل ويسير. طيب، هذا إذا قلنا بالنفس بالسكون. طيب بالتحريك النفس، هل نقول بأنه من صفات الله عز وجل؟ نقول النفس الذي هو من التنفيس فإنه صفة لله عز وجل، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قوله نفس الله فيه إثبات صفة التنفيس التي هي بمعنى التفريج، فإننا نقول أن من صفات الله عز وجل صفة التنفيس. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة المجيء، واعتقد أهل السنة والجماعة أن نقول أنهم يثبتون لله عز وجل صفة المجيء التي هي بمعنى الاتيان، فيقولون مجيء الله واتيان الله إنما هو حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وحكى جمع من أهل العلم إثبات ذلك، منهم الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، وخالف في ذلك المعطلة وقالوا المجيء أو الاتيان إنما هو لأوامر الله الذي يأتي أمر الله أو عذاب الله أو رحمة الله أو الملائكة، ولكن نقول هذا مخالف لما في الكتاب والسنة، والله عز وجل فرق بين مجيئه ومجيء الملائكة بقوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. ومثله أيضا قالوا في النزول، لأن النزول نوع من المجيء، فقالوا النزول للملائكة أو الرحمة، فنقول لهم لا يمكن ذلك، لأن الله عز وجل حينما ينزل يقول هل من داع فأستجيب له أو فأستجيب له على حسب في ذلك، أو هل من مستغفر فأغفر له أو فأغفر له، لأننا نقول أنه لا يمكن للملك أن يقول ذلك، ولا كذلك الرحمة أن تتكلم بذلك، لأن هذا من خصائص الله، فإنه هو الذي يستجيب الدعاء وهو الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة وغير ذلك. صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله بعاثهم، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الصفات كالرضا والغضب والكراهة وغير ذلك من الصفات. فما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات الرضا والغضب والكراهة والسخط وغير ذلك، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهي من الصفات الفعلية التي تليق به سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك المعطلة وقالوا بأن الله عز وجل لا يرضى ولا يغضب. لماذا؟ قالوا لأن الرضا ميل القلب إلى من رضي عنه، والغضب هو غليان الدم، وغير ذلك من التأويلات. فقالوا بأن المراد بذلك هو إرادة الثواب في الرضا، وعند الغضب قالوا المراد بذلك إرادة الانتقام. فنرد عليهم نقول بأن هذه صفات تليق به سبحانه وتعالى، والله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات، والأصل أن الصفة أو الشيء المضاف لله عز وجل وهو من المعاني، فإن الأصل أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثانيا نقول بأن الغضب أو بأن قولكم بأن الغضب هو غليان الدم، نقول هذا في حق المخلوق، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا نقول بأن الغضب ليس هو غليان الدم، وإنما هذا نتيجة الغضب. ثالثا نقول بأن الله عز وجل قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، دليل على أن الانتقام ليس هو الغضب. والأسف هنا فلما آسفونا، الأسف هو أشد الغضب، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فهذا دليل على أنه ليس هو الانتقام، وإنما الانتقام يكون بعد الغضب. وعلى ذلك نقول ما ذكره هؤلاء المعطلة إنما هو تحريف لكلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الرحمة، صفة المحبة. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى أخر المحبة أو قدمها عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات الرضا والغضب صفات متقابلة، مقابلة بعضها لبعض، وكذلك السخط والكراهة نقول أنها صفات متقاربة في المعاني، فلو أنه أخر المحبة أو قدمها لكان أحسن في التصنيف. فما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة المحبة؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة، فهو يحب ويحب، ومحبته سبحانه وتعالى صفة من صفاته تليق به، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وخالف في ذلك المعطلة وقالوا بأن الله لا يحب ولا يحب. طيب لماذا؟ قالوا لأن المحبة إنما هي ميل القلب إلى المحبوب، ثانيا قالوا بأن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين أو بين متماثلين، فما هو الرد عليهم؟ نقول أولا المحبة صفة أضيفت إلى الله عز وجل، والأصل أن الشيء إذا أضيف إلى الله وهو من المعاني فإنه وصف لله عز وجل أو صفة لله عز وجل. ثانيا نقول قولكم بأنه أي المحبة ميل القلب إلى المحبوب، نقول هذا في حق المخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا قولكم بأن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، نقول أن هذا إنما هو قول باطل مخالف للحس كما أنه مخالف للشرع. أما الشرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، فأثبت المحبة بين الجماد وبين الإنسان. أما مخالفة للحس فإننا نقول أن الكل يشهد أنه يحب وطنه، فالكل منا يحب المكان الذي ولد فيه ويحن إليه ويدافع عنه، الكل منا بفطرته يحب المال، كذلك نحب بعض الأشياء التي نستخدمها، كمثلا محبة لنوع من الحيوان أو محبة لجماد كبيت قديم أو سيارة أو غير ذلك من الأمور. لذلك يقول الأول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وإن كان هذا البيت غزل ولكن نأخذ منه فائدة، وهو أن الإنسان قد يحب ما لم يكن من جنسه كالبلد أو البيت أو الجماد أو غير ذلك. طيب، هل كل نوع من أنواع المحبة نثبتها لله عز وجل؟ نقول أن القاعدة أن لا نثبت من أنواع المحبة إلا ما ثبت بالكتاب أو السنة، وأنواع المحبة التي يذكرها العلماء نقول أنهم يذكرون كثيرا من الأنواع، فمنهم من أوصلها إلى 10 ومنهم من زاد على ذلك، كالمحبة والخلة والود والغرام والصبابة وغير ذلك من الألفاظ. فهل كل هذه نثبتها لله؟ نقول القاعدة أن لا نثبت إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، والتي ثبتت بالكتاب والسنة هي: أولا لفظ المحبة، ثانيا لفظ الخلة، ثالثا لفظ الود. فهذه نقول نثبتها لله عز وجل. قد يقول قائل: ما هو الدليل؟ قوله الدليل في المحبة يحبهم ويحبونه، وقوله في الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأما في الود قوله وهو الغفور الودود. قوله الودود يثبت صفة المحبة لله عز وجل. طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. سيجعل لهم الرحمن ودا، نقول أن هذه لا تدل على صفة المحبة. لماذا؟ لأن هذه بالنسبة للمؤمن، هذه بالنسبة للمؤمن، واضح؟ هنا نتكلم عن صفات الله لا صفات المؤمنين. تفضل. Thank you.